الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث منصور عن ربعي بن حراش عن ابن مسعود به، وقد تضمن عدة فوائد. أولها قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، في هذا إشارة إلى أن هناك بعض الكلمات التي ما زال الناس يتوارثونها من كلام الأنبياء، إما عيسى أو موسى أو من قبلهم، والناس يتوارثونها ويعرفونها. أيضا في هذا دليل على أن هذه الكلمة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة عند الأنبياء السابقين، وكانوا يوصون بها أممهم ويذكرونهم بها. أيضا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه هي الكلمة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي قولهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا يحتمل أحد احتمالين، يحتمل أنه خرج على معنى الذم والنهي، أي إذا نزع الحياء من العبد وأصبح لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه فإنه لا يمتنع من مقارفة القبائح، وتراه منهمكا في كل فاحشة وقبيح ومنكر. وهذا اختاره أبو عبيدة وابن قتيبة ومحمد بن نصر وغيرهم، قالوا هذا محمول على الذم، أي أن من لم يستحي من الله ومن خلقه فإنه يصنع ما يشاء. والاحتمال الثاني أن هذا جعل ميزانا، أي أن الحياء إذا وجد عند الإنسان يجعل ميزان، ميزان لما يريد أن يفعله العبد، فإذا أقبلت على عمل لم تطلع على نص فيه، أقبلت على عمل لم تقف على نص فيه يأمر أو ينهى، فانظر انظر وتأمل، إن كنت لا تستحي من الله أن يراك عليه ولا تستحي من الخلق أن يروك عليه فأقدم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وإن استحيت من الله أن يراك عليه أو استحيت من خلقه أن يروك عليه فأعرض عنه، فإن الحياء جعل ميزانا ومعيارا يعرف به صاحب الفطرة الصحيحة بعض الأشياء التي لا يقف على دليلها. الحياء ليس مشرعا، ليس مشرعا، وإرادة الإنسان وأخلاقه ليست مشرعة، لكن هذا ميزان، هذا ميزان. وفي هذا دليل على أهمية الحياء وأثر الحياء في حجب العبد عن الوقوع في ما يخرم مروءته وما يعيبه الناس، فينبغي للإنسان أن يعتني بالحياء فينميه ويثريه ويحافظ عليه في قلبه، فإنه من أفضل الأخلاق وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. جملة من الناس لولا الحياء ما وصلوا أرحامهم، لولا الحياء ما أنفقوا شيئا من أموالهم، لولا الحياء ما بروا والديهم، لكن الله جعل الحياء رادعا أو حافزا للإنسان، رادعا أو محفزا للإنسان. ولأجل ذلك تكاثرت النصوص، جاء أو مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه يوبخه ويقول له: ليش تستحي؟ لماذا تستحي؟ الحياء منعك ومنعك ومنعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال أبو تمام: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا. إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحى، ما بقي اللحى وهو الغشاء الذي على العود، يبقى العود قائما صلبا. وهكذا الحياء إذا نزع من الإنسان، الإنسان لا يبالي أن يرى في شيء لا يليق، أو يرتكب خوارم المروءة أو غيرها، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك ينبغي أن يربى الصغير على الحياء، فإذا رأيت من يستحي فثبته على الحياء، فإنه سيكبر ويكون حياؤه نافعا له. وأحق الناس أن وأحق من يستحيا منه، أحق من يستحيا منه الله جل وعلا. فينبغي على العبد أن يراقب الله عز وجل، فلا يكون الله جل وعلا أهون الناظرين إليه الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يستحي أن يراه رجل أنعم عليه في شيء يكرهه هذا الرجل، كيف والله غداك وأعطاك وحماك ورباك وهو خالقك وهو الذي هداك. فينبغي للإنسان أن يستحي أن يراه الله جل وعلا حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره.